وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أيا بشرى أيا بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج المتجدد الأسبوعي في رياض الجنة، واليوم مع حلقة جديدة رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. بنذكر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بأن برنامجنا ده برنامج أسبوعي، وإحنا ضيوف عليكم، يعني زي ما نكون بنزوركم كده وبنقعد مع بعض جلسة عائلية. معنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، وفضيلة الدكتور صلاح سلطان، واتكلمنا في الحلقات السابقة عن يحبهم ويحبونه، وكلمنا عن الحب وأنواع الحب وعلامات الحب ودرجات الحب، وأظن أنتوا شبعتوا مننا حب يعني، أو بتقول كفاية حب يعني. هنكمل برضو في يعني إطار هذا الحب عن الرضا. الرضا فالحلقات القادمة هتبقى عن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا يا رب منهم. رضي الله عنهم بإيه؟ ربنا هيرضى عننا بإيه؟ بأعمالنا. إيه أعمالنا دي؟ بتنقسم قسمين، اللي زي ما قلنا قبل كده، التحلية والتخلية. تحلية يعني حاجات بنعملها فبنرضي بيها الله، الأوامر. طيب، وحاجات بنبعد عنها الله نهانا إن إحنا نرتكبها أو نقرب منها، فلما بنبعد عنها يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. فالأوامر مع الله عز وجل، والنواهي البعد عن معاصي الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا يرضى عننا لو عملنا كده. طيب، احنا بقى نرضى عن الله. رضي الله عنهم بأعمالهم الصالحة. طيب، ورضوا عنه بإيه؟ بالجزاء. وإيه قمة هذا الجزاء بعد ربنا ما يرضى عنك ويحبك؟ الجنة. احنا كلنا بنسعى لإيه؟ ان احنا نكون من اهل الجنة. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، حديث قدسي عن رب العزة الصحيح، حديث صحيح. تخيل، ما لا عين رأت، حاجات مش ممكن تكون شفتها، ولا اذن سمعت، يعني كل اللي سمع ودنك لا لسه، وما خطر على قلب بشر، يعني لو خطر على بالك، يعني لو انت قاعد كده مثلا تقول ايه يا رب، هيكون الجنة فيها ايه؟ فيها وفيها وفيها. الله، خطرت على بالك؟ لا، مش كده، لانه وما خطر على قلب بشر، لسه برضه حاجات لا يمكن تكون خطرت على بالك. فإذا كنا كلنا بنسعى إلى الرضا وإن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا، شوف آخرة صلاتنا وزكاتنا وحجنا والتزامنا، وآخر الأخت المسلمة بحجابها ونقابها وطاعتها لزوجها وتربيتها الأولاد، كل الكلام ده نهايته إيه؟ إن ربنا يرضى عننا، يرضى عننا. نسأل الله سبحانه وتعالى الرضا، اللهم ارضى عنا جميعا يا رب. لكن يا ترى الرضا اللي احنا بنتكلم عنه ده، واللي هنبتدي نتكلم عنه ان شاء الله في الحلقات القادمه، الرضا انك ترضى عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل الرضا ده مكتسب ولا فطري؟ بمعنى يعني مثلا الرضا ده، انا مثلا ما عنديش رضا دلوقتي، اقدر اجيب الرضا واكتسب هذا الرضا ولا ما اقدرش؟ لا ده حاجه فطريه فيا، اذا كانتش متركبه فيا من ساعه الخلقه يبقى مش هقدر اعملها. فيا ترى الرضا مكتسب ولا فطري؟ سؤال موجه لاخينا الحبيب دكتور عمر عبد الكافي. اهلا ومرحبا بحضرتك، احنا بنرحب بيكم طبعا كل اسبوع يعني، فانتم مش جداد علينا يعني. يا ترى يا دكتورنا الرضا مكتسب ولا فطري؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اولا الرضا كلمة طيبة تدل على ان الانسان عندما يرضى فلا يرى في الطرف الاخر عيبا، وان رأى عيبا فيلتمس له عذرا، هذا ما بين البشر والبشر. بمعنى اننا اخويا الدكتور صلاح يرضى عني، رضاه الا يرى في الا كل صفة جميلة، ويتغافل بسنة التغافل عن كل صفة ذميمة. اللي هو بيت الشعر هنا بقى، اللي هو عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. لان فيه ناس اخلاقها ذبابية. ذبابيه؟ الذباب يعني الذباب. الذباب لا يحط الا على الجروح او القذرات فقط. سبحان الله سبحان الله. صلاح جديد ايضا، الله يرضى عليك، الله الله يبارك فيك. اخلاق ذبابيه. وايضا اخلاق تبع لغه الخنافس اللي الخنفساء. نعم، الخنفساء في علم الحشرات اذا وضعتها في كومه الورد والرائحه الطيبه تكاد تختنق. سبحان الله. علميا تصاب باسفسكة الخنق. لا اله الا الله. لان لا يتحمل جهازها التنفسي الرائحه الطيبه. واذا وضعتها في كومه السماد والسباخ والرائحه المنتنه تنتعش وتنمو. ومن الناس صفه خلق او سلوك الخنافس انها اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يسألون. فيجلس أمام الفيلم، أمام المسرحية، منشك، أمام مباراة الكرة ساعة واثنين وثلاثة، ما فيش مشكلة. وإذا ذكروا الشيخ وجدي بحديث فيه ترهيب أو خطبة الجمعة طالت دقيقتين، أو معاد الصلاة، أو يعني ما يرضي الله، ما هو يا هوى يعني الله يعمل الله العصر قدم مثلا، سبحان الله. فعندئذ تجد يعني خانع ناحية إيه؟ غير النشيط نحو ايه؟ قال يا موسى ان افضل العباد عندي الذي يسرع الى مرضاتي من الرضا، اسرع النسر الى فريسته. وفيها وعجلت اليك ربي لترضى. هو سأله قال وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. ولذلك قال العلماء ان العجلة سوء كلها الا في مواطن محددة. التعجل في التوبة من الذنب، التعجل في سداد الدين، في زواج البكر، في دفن المتوفى، في مرضات الله في الصلاة او اخراج الزكاة اذا كان حصلت حان وقتها، حان الحول عليه. تاني يا دكتور معلش، تاني نمره العجلة من الشيطان، ده حديث النبي عليه الصلاة. الا في اولا العجلة بالتوبة من الذنب. مش نأخر يعني، لا هتوب بكره ان شاء الله الاسبوع الجاي. من يضمن لي؟ من يضمن؟ لابد التوبه من الذنب، وبعدين سداد الدين. وبعدين زواج البكر، زواج من الله. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الله يعني مثلا طب معلش اصل البنت بتدرس البنت مش فاضيه ولا لا بقى ده لا يعني. لا هو ان جاء من نثق في دينه وخلقه الله. الا تفعلوا تكون فتنه في الارض. يعني خلينا اقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام أيوة. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أيوة. فزوجوه مش فزحلقوه. لا لا لا النهارده بنزحلقوه. لا لا لا معلش يبقى التعجيل في زواج البكر. الله ينور عليك ما شاء الله. الله يرضى عليك يا رب. ثم دفن المتوفى لابد ان نعجل اول ما خلاص انت مش لا اصل ابنه جاي من امريكا بكره ابن اخوه جاي بعد ما دخله في الثلاجه لغايه ما سبحان الله اكرام الميت ده تعجيل بده هذه امانه التعجيل امانه سبحان الله. فقال عمر اذا سرتم بجنازتي فاسرعوا بها. قالوا لما ابن الخطاب قال ان كان من خير فقد قدمتموني اليه وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقه. يا الله سبحان الله. ثم التعجيل في مرضات الله اللي اداء الصلاه في وقتها اداء الزكوات يعني ما يرضي الله عز وجل سبحان الله. ما شاء الله. هذه بعض من ايه من قضيه الرضا. اولا ماهيه الرضا ماهيته يعني شكله العام لكن هل هو فطري ام مكتسب؟ ايوه. هل هو من المواهب ام من المكاسب؟ هذا كلام. في وجهة نظر الضعيفة ارى انه يكتسب. الله. والا لو كان فطريا لظلم اناس ومنح لاناس. الله. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ تمام تمام. ابو بكر كان راضيا بالاسلام من اول لحظة. راضيا. اول ما دعاه قال ما من احد منكم دعوته الى الاسلام والا كان له كبوه. كبوه يعني تردد او يعني سبحان الا ابا بكر فما ان دعوته الا ان ايه الا ان اجاب. سبحان الله سبحان الله. طيب لو قلنا ان الرضا امر فطري ياتي ابو جهل يوم القيامه يقول يا رب انت اعطيت الرضا بالاسلام لابي بكر ولم تعطيه اياي فيحاجج. هل يحاجج ابو جهل ربه؟ لا مش ممكن. هذا غير وارد. سبحان هذا غير وارد. سبحان فالإنسان يستطيع أن يرضي نفسه. حتى قالوا إن سيدنا زكريا لما دعا ربه قال واجعله ربي رضيا. كلمة رضيا دي في اللغة يعني قالوا الرضي هو الذي رضي عن ربه ورضي عنه ربه ورضي عن الناس الصالحين منهم يعني ورضي هو عن الناس وصار يوزع الرضا عن من حوله. الله. يعني صار يعني يرضي الناس. سبحان يعني الله. مثلا يجلس مع المبتلى يقول له يا شيخ ده انت كده من حبال الرحمن اشد الناس بلاء. ويجلس مع صاحب النعمه يقول له يا شيخ هل شكرت الله؟ فينا رجل الشكر. فهو يوزع الرضا يعني منبع رضا. شوف الجليس الصالح اللي الله يرضى عليك. الله. يعني هو مولد رضا. الله. يعني اذا نافوره رضا. نافوره رضا. الله اكبر. لانها سياله. لانها سياله. ما شاء الله. الله اكبر. لا لا لا لا نافوره رضا. فقضيه الرضا هو امر مكتسب يكتسبه العبد بتدريب نفسه ورياضة نفسه على ارضاء الله سبحانه وتعالى. ازاي تجد ان رجل زي عنترة العبسي قالوا له انت اشجع من في العرب. قال لا. كيف يعني؟ هل هذا تواضع منك يا عنترة؟ قال لا انما المسألة مسألة صبر. قالوا كيف؟ قال ائتوني بأشجعكم أو أشد أو أقواكم. وجيء برجل قوي البنية قال عنترة لأضع سبابتي في فمك وتضع سبابتك في فمي وليضغط كل واحد منهما منا على الآخر. فظل عنترة يضغط والآخر يضغط. فقال من أمام عنترة آه. قال عنترة لو صبرت لحظة لقلتها أنا. سبحان الله. يبقى سبحان الله. قال العلماء أعظم عبادة لله أو مقام قلبي للعبد العابد الرضا بمواضع القدر. الله. يعني رضا بمواضع القدر. يعني أنا زي الجندي إن كنت في المقدمة فأنا في المقدمة إن كنت في الساقة أنا في الساقة. يعني أنا في المقدمة أو في المؤخرة المهم أنا جندي. انا جندي في ايه في جيش المدافعين عن دين الله. يضعني في المقدمه بقى. القضيه مش كده. ليه؟ لان خالد بن الوليد لما عزل من القياده رحب. ذهب ليقاتل بقيه حياته جنديه. الله. بالظبط. يعني لم يتمرد. لماذا؟ لانه خادم للدين. يخدمك قياده او يخدمك كتابع يعني تابع او متبوع لقضيه مش يعني انا عايز اقول ايه هؤلاء الذين يعني سبقت لهم من الله الحسنى وهم دخلوا على الخط فرضوا انفسهم بما اعطاهم رب العباد من ملكات فنموها، فلما نمت وازهرت يعني وظهرت يعني ثمراتها عندهم، صار اهل الرضا هم اللي لما تجلس واحد، انت تجلس مع واحد اذا جلسهم مكتئب رضي وزال اكتئابه، واذا جلسهم فرح يعني فرح بما عنده يعني يعني ايه ان الله لا يحب الفرحين، اللي هو البطر اللي هو اللي هو الفرحه يعني المضغيه الفرح اللي هو الفرح اللي هو ايه مش السرور مش السرور مش السرور بالنعمه، واحد ايه انما اوتيته على علم القارونيه الكانزه، هذا انسان سبحان الله لما يجلس مع الراضي يثبت ايه من هذا الفرح ويضعه في الطريق الصحيح. فهو انا اقول ان الرضا عباره عن شيء مكتسب يدرب العبد نفسه عليه حتى يصير راضيا. لماذا؟ لماذا؟ لان اول ما مثلا تاتيه البليه هيقول لك تاتيه بليه ويرضى؟ نعم. اولا عندما يسال نفسه من اين جاءتني هذه البليه؟ الابتلاء ده جه من ايه؟ هذه النقطه اللي كنت عايز اركز عليها. الله يرضى عليك. يعني بتقول الرضا بمواضع القدر. القدر. طبعا. طب القدر من مين؟ من الله. اول ما يسال يقول مين؟ خالقي الله اكبر. ربي الله سبحان الله ربي الله. اضرب مثل بسيط بس. اضرب يا سيدي. حضرتك ابنك الصغير او حفيدك انها يعني يكون صغير. راح فين؟ الولد فين؟ فين الولد؟ الولد راح فين؟ ده عند جده. خلاص. خلاص. في معية جدي. خلاص يعني خلاص. انت هديت ليه كده؟ خلاص لانه خلاص. طيب سبحان الله ولله المثل الاعلى. زي ما بتقول حضرتك الرضا بمواضع القدر. الامر ده حصل باذن مين؟ بعلم مين؟ علم الله ان ده هيحصل، كتب الله ان ده يحصل، شاء الله ان ده يحصل، خلق الله وحصل. طب يبقى انت عايز ايه؟ زعلان من ايه؟ شوف اذ قال له ربه اسلم. قال اسلمت. قال اسلمت لرب العالمين. هي سلم لمواضع القدر. سلم يبقى سلم خلاص. انت سبحان الله سلم لنا. وبعدين ايه؟ وبعدين قال العلماء ليس بعد العين عين. ليه؟ يعني ايه دي؟ لا يعني انا اليوم اقول ايه؟ الله هو اين الدكتور صلاح؟ ليس بعد العين اين؟ انا رايت. فلما العباد الله الصالحين راوا ثمره الرضا رضوا. الله. هو استشرف من خلف ايه؟ استشف من خلف حجب الغيب ثمره الرضا. قال الرضا ده نعمه، ده سكينه ليا، ده انشراح صدر. طب انا لماذا لا ارضى؟ وانا لماذا لا ارضى؟ لا لا لا. طب ان لم ارضى فماذا يكون؟ الله اكبر. صح صح. هو كده. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الرضا. هي نفس يعني كما زرعت حصد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير. الله يرضى عليك. الله يبارك. الرضا بمواضع القدر. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين يعني تنطبق عليهم هذه الكلمات الطيبه. في قصه لطيفه في قضيه الرضا. يقال في قصص بني اسرائيل، ونحن اذا جاء قصص بني اسرائيل لا نصدق ولا نكذب، ولكن اذا وافقت شيء من لا تخالف عقيدتنا ولا نخرى. قال كريم الله موسى ماشي كده، وبعدين وجد بئر فشرب منه وكان منفردا وجلس تحت الشجرة، فجاء فارس فترجل من فوق فرسه ونزل وشرب من البئر وركب الفرس وغادر المكان وترك صرة. سيدنا موسى شال الصرة فيها 100 دينار، تركها زي ما هي وقرية على الشجرة. سبحان الله. بعد شوية جاء صبي 10 من عمره شارب من البئر وجد الصرة أخذها وسار. بعد هنيهة يأتي شيخ كبير يتوكع على عصا يشرب من البئر وينام. يعود الفارس ليبحث عن صرته فوجد عند البئر من؟ الشيخ. الشيخ. صرتي مالي انا ما اخذت ما لم رايت ملك. فوكزه الفارس قضى عليه مات. سبحان الله. سيدنا موسى اراد ان يترجم بالترجمه البشريه لم تترجم. لا حول ولا قوه. اللص قد نجا والمظلوم قد قتل. قال يا كريم اانت خلقت العباد ام انا؟ انت يا رب. قال هذا الفارس كان اغتصب من والد هذا الصبي 100 دينار فاعدناها الى ابنه. سبحان الله. وهذا الشيخ كان من 30 سنة قتل ولد الفارس ولم يكن الفارس يعرف من قتل أباه. فمش ممكن في كل حدث هنجيب كريم الله موسى يترجم القدر. لا احنا عايزين يؤمنون بالغيب. بالغيب. هذا هو الرضا. هذا هو الرضا. ودي النقطة برضو اللي عايز اركز عليها حضرتك. اللي هي ان انت حضرتك عقلك محدود. يعني انت ما تبص العقل في الدماغ. سمكه قد ايه؟ حجمه قد ايه؟ قد كده. طب انت عايز اللي قد كده ده يفهم يعني كل حاجة في الكون ده، انت بتفتح عينك في الشمس ودي آية من آيات الله ما بتقدرش، عايز فتح عينك في رب الشمس وتقول له كل حاجة ازاي وليه والقدر ومش القدر فتح الله عليه. كنت عايز بقى اركز برضو على نقطة تانية حضرتك ذكرتها في خطايات الكلام يمكن البعض ما ياخدش باله منها، اللي هي لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، سورة القصص اللي بيسموها الفرحة المضغية، لان احنا الفرحة المضغية لان احنا اصلا كمسلمين احنا اللي نفرح. سورة يونس قل بفضل الله يد الاسلام ورحمته سيدنا النبي عليه الصلاة فبذلك فليفرحوا. الله امال ان لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، دي الفرحة المطغية. مطغية يعني ايه؟ دي الفرحة اللي بتخلي الانسان يخرج عن حدود الشرع. يعني زي ما غيرنا مثلا، غيرنا الحمد لله مش احنا، لما بتحصل له فرحه يقول لك ايه نشرب خمره ويجيب ازازه الخمره يعمل كده ويشرب ايه بتعمل ايه ده؟ لك عايز اعبر عن فرحتي انا ان شاء الله لو الموضوع ده نجح ان شاء الله هعمل حفله رقص، ان شاء الله هنجيب رقاصه. ايه ده اللي بتعمله ده؟ يقول لك انا عايز افرح. لا دي فرحه مطغيه خليتك طغت. كلا ان لما طغى الماء، طغى يعني ايه؟ يعني طلع فوق الضفتين بتوع النهر بنشطينه ميه الميه بتبقى ماشيه، لكن لما الميه بتطلع فوقش الطغى. ان لما طغى الماء حملناكم في الجاري. فنسال الله ان تكون فرحتنا دايما كمسلمين مش الفرحه المضغيه. وحضرتك ركزت فرض ما شاء الله على المكتسب والفطري، عشان برضو نركز النقطه دي في الناس، ان زي ما قلت حضرتك ان عايزه تدريب عشان ما حدش يقعد يقول لك ايه طب انا مكتسب ان شاء الله ربنا يجيبها لي بقى. لا مش وانت قاعد، هي عايزه تدريب. العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، فلازم كلها بتيجي كده. لكن ما دام اتكلم عن الرضا حضرتك، وما شاء الله الرضا دلوقتي يعني مكتسب وما هوش فطري، بنسمع ساعات ايات في القران الكريم، والقران ده كلام الله المعجز طبعا وما شاء الله، يعني عايز بس اللي يركز فيه يعني مصعب في كلمات سبحان الله الناس بتعديها كده ما بتاخدش بالها منها. يعني ابسط حاجه مثلا في سوره، انا بقول كده بس عشان الناس تركز بعد كده على الكلمات بل على الحروف، في سوره الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طب لرجل ليه كلمه رجل؟ اشمعنى هنا الرجل؟ يعني كان يقول ربنا ما جعل الله لانسان مثلا، لا ده ربنا خص الراجل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قد يقصد بها الرجولة كرجولة، لأن المرأة ممكن يكون لها أكثر من قلب في جوفها، حامل فهتبقى حامل أدي قلبها وقلب الجنين أدي واحد، ولو حامل في توأم يبقى عندها ثلاثة، لكن الراجل لا يمكن بيحمل. علشان كده الآية قالت يحمل الهم بس أو في أمريكا دلوقتي هيحبلوه، هيقول لك هيعملوا له رحم خارجي. قلت سبحان الله رحم إيه؟ خارجي برضه، يبقى مش في جوفه. سبحان الله. ما هتبقى فضايح طبعا، ممكن ده مدير عام حامل في الرابع، وممكن رئيس مجلس اداره ربنا ينتعه السلام بيرضع وكلام زي كده. انما يعني انا بقول بس ايه، ان الكلمات والحروف نخلي بالنا منها قوي قوي قوي، لان بيبقى ليها مدلول. علشان كده الدكتور صلاح سلطان يا ريت يحدثنا في ايه، احنا بنقرا في القران الرضا عن الله والرضا بالله. شوف هنا الحروف عن الله وبالله. يا ترى في فرق بين الرضا عن الله وبالله ولا الاثنين زي بعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. الحقيقة احنا بنشتاق الى لقاء يعني احبابنا في الله سبحانه وتعالى في ارض الله، وبنشعر حقيقة بأنس كبير جدا نلتقي بكم اسبوعيا، والأنس الأكبر أننا نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، الله وعن حب الله عز وجل، وعن رضا عن الله تبارك وتعالى. والأنس يعني الطيب جدا أننا نتحدث عن الله ونحن يعني أيها الثلاثة يعني بيننا هذا الحب وهذا الرضا. يعني حقيقة أن كل ما أجلس مع أستاذنا وأخونا الكبير الدكتور عمر ويتكلم، لا أشعر أن يتكلم من خلال رؤية عقلية. ناس ممكن تحفظ هذه النصوص، لكن هذا كأنه يتحدث من مقام الحب ومقام الرضا. هذا هو الذي يخرج الكثير، فأنا أجلس وأشعر باستفادة كبيرة جدا. كما أني أيضا يعني مع أخي الشيخ وجدي مع هذه الأمور التي يربط بينها بشكل حقيقة أشعر أن فيها توفيق وسداد كبير من الله سبحانه وتعالى، فهي سعادة غامرة يعني أن نتحدث عن الله مع يعني علماء ويعني كرام ودعاء إلى الله، مع إخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا في الله تبارك وتعالى. يعني أنت راضي؟ يعني أنا راضي جدا وأنا راضي الحمد لله، عشان بنتكلم عن الرضا الحمد لله. الوجد ده أنت عارف وجد في غنائم كثيرة يعني. الله أكبر، الله أكبر. وده أمر يعني كافي جدا للإنسان. ربنا يرزقنا هذا الرضا. الله يبارك فيك. وأنت سلطان بقى يا عم. ربنا يصلح أمرنا. ما شاء الله. ما شاء الله. قضية الرضا نوعان، رضا بالله ورضا عن الله سبحانه وتعالى. احنا بنلحظ الله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنه ورضوا عنه. وبنلحظ ايضا لما نقرأ بعمق الايات والاحاديث، يروي الامام البخاري ومسلم بسندهم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالانسان يبدأ راضيا، رضي بالله ثم يرضى عن الله تبارك وتعالى. الله أكبر. فيبدأ رضا بالله سبحانه وتعالى لذات الله عز وجل، ثم الرضا بالله تبارك وتعالى، عن الله تبارك وتعالى، عن قدر الله تبارك وتعالى. فهذا الرضا عن القدر الرباني يؤدي إلى أن الإنسان بالفعل يصل إلى رضا عن الله تبارك وتعالى. في الحقيقة نحن عندما نعود إلى هذه المعاني، ذاق طعم الإيمان. إذن وفي رواية حلاوة الإيمان. حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة. هذا حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ففي حلاوة وفي ذاق طعم الإيمان، يعني فيها مذاق. زي ما قال الأستاذ الدكتور عمر إن وجدوا آثار هذا الرضا، سكينة في القلب ورضا وسعادة وسكينة. هذا الأمر من ثمرات الدنيا في عندما يرضى الإنسان عن الله أو يرضى بالله تبارك وتعالى. الرضا بالله تبارك وتعالى ألا يكون في حياة الإنسان أبدا إلا الله فيما أمر وفيما نهى، فيما قضى، فيما كل ما يعني يأتي من الله سبحانه وتعالى. الإنسان عنده شعور أن الله سبحانه وتعالى جدير أن يعبد وحده، جدير أن الإنسان يوجه حبه الأول يعني لله تبارك وتعالى. فهو معيشة في صفات الله تبارك وتعالى وشعور أني رضيت بالله. زي واحد رضي عن المدير بتاعه، عينه مدير جديد، فقول أنا الآن راضي يعني عن هذا المدير لأن صفاته كذا وصفاته كذا، وهذا إنسان طيب. إنسان تزوج إنسانة يحبها فيرضى بها زوجة، ويشعر أخت ربنا أكرمها بشخص كانت تتمناه فرضيت به زوجا، فرضي به. الرضا عنه بقى، الرضا عن الزوجة امتى؟ في به دي. خلينا في به. الرضا بالله، انت بتقول حضرتك برضه عن الله، يبقى لا يكون الا الله. في كل ما يحدث، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني خلينا شويه في حته انك انت راضي بالله. فكل اللي بيحصل لك، ايه اللي بيحصل لك ده اللي انت بترضى عنه؟ البدايه بتكون رضا بالله تبارك وتعالى، لانه تعرف على صفات الله تبارك وتعالى وعلى خلق الله، فعظم امر الله في قلبه. وصار حبه اكبر حب لا يضاهيه شيء. وصار الخوف من الله اكبر خوف، لا يخاف الا من الله سبحانه وتعالى. سواء كانوا من العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، سوره الاحزاب، او عموم المسلمين. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. واما من الآية في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولذلك خوف مقام الله دع يعني رضا عن الله، خوف يعني مقام الله سبحانه وتعالى. تعالى جد ربنا. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالرضا عن الله هي معيشة قلبية مع صفات الله عز وجل، مع كرم الله تبارك وتعالى، مع رحمة الله عز وجل. فيشعر الإنسان أنه في تمام الرضا بالله عز وجل. ولذلك الحديث رضي يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، شيء طبيعي جدا، وبمحمد نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا في أثار لما رضيت عن الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يكون أمر تبعي. ما يجيش الإسلام نقول نحن والله أنا مسلم ليبرالي، أنا مسلم اشتراكي، أنا مسلم يعني لي انتماءات أخرى، فباخد مننا حتة ومننا حتة وبعمل كوكتيل. لم يأتي نبي ليطلب من الناس أن يرضوا عن الله وعن أنظمة أخرى بجوار الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، في آية أخرى: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فلا يبقى إلا الله، ولا تبقى رسالة عظمى في قلب الإنسان الا رساله عن الله عز وجل. الانسان نشا في عرف، والعرف ده مثلا بيغلي المهور، لان بنت فلان مش احسن من بنت فلان، فكل الناس تغلي في المهور. لكن عندما ياتي الانسان ويجد ان ابواب الحرام تتسع وابواب الحلال تضيق، ويعني الانسان في هذه الحاله يقول انا يعني لابد ان انزل على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير النساء اقلهن مؤنه. ولذلك نحن ندعو الاغنياء من الناس اذا تزاوجوا ان يعلنوا ان المهر محدود، فيكون هذا اشاعه للخير. اقلهن مهورا خير اكثرهن بركه، اكثرهن بركه. في هذه الحاله تجاوز الانسان للعرف الطاغي عشان يؤسس للحلال يعني مجالا واسعا، وانه يقلل من دوائر الحرام هذا معناه انه رضاه عن الله تبارك وتعالى، انه رضي بامر الله ويقاوم العرف الذي يخالف امر الله بهذه الروح الإيمانية التي رضي فيها عن الله تبارك وتعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منهم. خلاص. في علاقة بين الكلام ده وبين الاستكفاء، لما أنت بتقول أنا برضى عن الله وراضي بالله وعن الله، نعم، بتوصل مرحلة اللي بيسموها الاستكفاء، يعني أنا خلاص مستغني عن كل حاجة إلا الله سبحانه وتعالى، أو مستغني بالله يعني. نعم. شوف هذا الاستكفاء يعني تذكرنا جزاك الله خيرا شيخ وجدي، أحد الصالحين قال وددت لو أن الليل قد طال. فلما يعني عشان ينام يعني ولا لا؟ لأنه يقوم الليل كثيرا فيريد أن يطيل يعني وقفته مع الله سبحانه وتعالى. يطول اليوم فيه لا أراكم ويومي عند رؤيتكم إيه قصير. ما هو الليل ده ناس بتفسق وبتفجر وناس بتقوم وتنهمر في البكاء بين يدي الله عز وجل. فقال هذا حسن لقد أحسن وقد أساء، أحد بقى العارفين الراضين عن الله. قالوا كيف والرجل يريد أن يطول الليل ليتطول وقفته مع الله؟ قال أحسن، لأنه يريد أن يطول حبه لله وبكاؤه بين يدي الله، ولكنه قد أساء أنه لم يرضى بما قدره الله أن يكون الليل قصيرا والنهار طويلا. يا سبحان الله. حالة الاستكفاء تعني أن الإنسان يصل يبذل قصارى الجهد، لأن الأخذ بالأسباب هذا من أوامر الملك سبحانه الذي رضينا عنه، لكن النتائج إذا أتت بأي شكل هنا رضي عن الله، ينتقل بقى المرحلة الثانية. فالرضا بالله يؤسس العلاقة في الرضا عن الله تبارك وتعالى، فيصل إلى مرحلة الشكر عند النعمة الأولى واستمرار الشكر مع استمرار النعم، والصبر عند الصدمة الأولى واستمرار الصبر عند دوام أو استمرار البلاء. فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وبعدين بعدها وما أوتي عبد، التذكير اللي قاله هنا أستاذنا الدكتور عمر، وما أوتي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لأن الصبر هيدخله في الرضا. ما هو ده باب الرضا. صحيح، باب الرضا هو ده بيخلي الرضا أمر مستمر، يعني مش رضا في الأول وسخط في الأخير، بلاء طول. هنا فيبدأ رضا بالله ثم رضا عن الله تبارك وتعالى، أي عن قدر الله عز وجل. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. دي النقطة بقى اللي هنعالجها بعد كده إن شاء الله. لكن يعني والله كلام طيب ما شاء الله، كرمكم. أنا بس هلقط حتة حضرتك قلتها، كناحية عملية، لأن برنامجنا ده يعني برنامج عملي عملي، يعني بيدخل في حياتنا. احنا دلوقتي في البيوت، احنا قاعدين مع الناس في بيوتهم دلوقتي وضيوف، يعني مش على قلبهم، لا احنا قاعدين معاهم يعني وهم متقبليننا الحمد لله. فزي ما نكون يعني حضرتك بتقول حاجه ودكتورنا بيقول حاجه، فحسينا ان دي لمست على وتر زي ما بيقولوا يعني. فحته المهور والخطبه والكلام ده انا هاخد منها بس قصه بسرعه. سيدنا بلال الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخوه في الله أبو رويحة الخثعمي رضي الله عنه وأرضاه. الاثنين رايحين عشان سيدنا بلال رايح يخطب، يعني عايز يتجوز، فواخد معاه بقى أخوه يحمي وشه شوية زي ما بيقولوا يعني. يعني إيه؟ لا بقى أنت عارف الخطيب في الأول بس، في الأول بس بيبقى يعني محرج ومكسوف، لكن بعد كده إيه. فهو بقى زي ما تقول جاي معاه واحد يعني أخوه في الله كده يعني يشجعه شوية يعني. فراحوا لأبو العروسة، أبو رويح الخثعمي بيقول يعني أنا جاي هنا علشان أتوسط لأخي بلال، نحن من قد عرفتم، بيقول أبو العروس، نحن أنا وأخويا بلال من قد عرفتم. إيه بقى هيقول بقى؟ كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله. طبعا سيدنا بلال قاعد يبص إيه اللي عبدين وضالين، ده كلام يتقال في الخطبة، وتقول لهم إحنا مين وكده يعني. فكنا عبدين فاعتقنا الله ضالين فهدانا الله، وهذا أخي بلال جاءكم لتزوجوه، فإن زوجتموه فالحمد لله، وإن لم تزوجوه فالله أكبر. بس خلاص. والله سبحان الله. المهم اتجوزها طبعا الحمد لله. فهم راجعين سيدنا بلال زي ما تقول ايه يعني زعلان شوية من ابو رايح الخثعمي، عمال ايه اللي انت عمال تقوله لابو العروسة ده، بيقول له في ايه العبدين وضلين يا اخي، اما كنت انت اما كان لك ان تحدثهم عن مواقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش تقول له احنا مين وانا مين وكنت بعمل ايه؟ قال صهن لقد صدقت فزوجك الصدق. بس خلاص. اه بس خلاص، هي دي بس خلاص. يا ريت. اه والله والله بصراحة يعني حتى ان شاء الله يا ريت نعمل حلقة كاملة عن ان يعني تأخير سن الزواج في البنات والمغالاة في المهور والمغالاة في لا ده احنا عايزين نوصل لدرجة اكبر يا شيخ وجدي، عايزين اللي يكون عنده بنت في سن الزواج ويرى شابا صالحا الله يروح يخطب يخطب الولد. الله يقول لك ليه انا بنتي يا مؤاخذه بنتي دايره، لا لا هو انا هعرض بناتي. لا لا هذا هذا ابن الخطاب هذا القرشي الكبير امير المؤمنين سبحان الله. وبعد ذلك يعني لما تأيمت حفصه راح عرضها على ابي بكر وراها على عثمان عليه، وانت الكسبان والله سبحان الله. لما تبقى بنتي في ايد امينه وانا في قبر علم بعرضه تزوجها رسول الله. قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تزورني ثمانيه. كمان بيخيره مش بياخد عليه واحد يعني. اه نعم يعني اختار بين اولادي او بناتي. فتح الله عليك. عند الرضا بالدين تاخذ كل خير. صحيح. نعم. طيب ما دمنا في يعني في الرضا واحنا ماشيين في الرضا وربنا يرضى عنا جميعا يا رب يعني يا رب يا ترى دكتور عمر عبد الكافي الرضا له علامات؟ بمعنى يعني انت بتقول انا راضي، مش بقى نظامنا انا راضي وانت راضي وانت ملك يا قاضي، لا انا بتكلم على ايه الرضاك اللي انت فعلا نابع منك. الرضا ده يعني له علامات نقدر نعرفها بيه. اقول ان دكتور عمر راضي، لا والله دكتور صلاح مش راضي مثلا. علامات الرضا بتبقى ايه؟ هو فيه درجه عاليه خالص في الرضا، ودي درجه يقترب المقربين او اصحاب اليمين، اللي تستوي عنده النعمه والبليه. تستوي عند رد فعله في النعمه والبليه تستوي ازاي؟ لان كليهما من الله. يعني جاي لي خير يبقى من الله نشكر. طيب وجاي لي بقى مصيبه نصبر مثلا او نصبر. وان امر المؤمن ايه؟ كله عجب. ان اصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وان اصابته سراء فصبر. وليس ذلك الا المؤمن. يعني حرصها في المؤمن. وليس ذلك الا المؤمن. فهذا المؤمن من دلائل رضاه ان النعمه والبليه انما هي من الله سبحانه وتعالى. بس ان اعطيتني شكرت، وإن منعتني صبرت. صبر خلاص. وذلك شقيق البلخي قعد حاتم الأصم يتعلم عنده 30 سنة 30 عام متواصل. قال له يا حاتم اذهب فبلغ، يعني توقع الله انت اصبحت يعني في درجة المحدثين توقع الله. غاب حاتم سنة وعاد الى شيخ يزوره. فشقيق البلخي يقول له كيف حال قومك يا حاتم؟ قال والله يا شيخ ان قومي بخير حال، إن أعطينا شكرنا وإن ابتلينا صبرنا. شقيق البلخ يقول هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. إيه يعني؟ الله الله الله. إيه يعني دي مرتبة عالية. فقال حاتم يا سيدي هكذا تصنع كلابكم؟ قال بل، إن أعطيناها هزت ذيولها وإن منعناها صبرت وما نبحت. هتعمل إيه يعني؟ قال فما بال حالكم أنتم. اذا كان درجه عزكم الله من اصحاب الكلام. شوف قال اسمع بقى الكلام العالي. الله اكبر. قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا. لا اله الا الله. وهذا كلام يحتاج لتفصيل تاني. اذا اعطينا صبرنا. لا شكرنا. لا صبرنا. واذا ابتلينا شكرنا. ليه؟ العطاء شيخ وجد يحتاج الى صبر، لان الذي اعطي الكرسي لما لم يصبر عليه ظلم وهو فوق الكرسي. ظلم لماذا؟ لم يصبر على عطاء الله، لان فيه مش فيه صبر في الصلاه. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. كان ابن عمر يركع عند الحرم او يسجد فيضع الحمام على ظهره ظنا منه انه جدار. يا ربي. وركع من متى؟ سبحان منذ متى وقد ركع؟ فالحمام يحط. سبحان الله. يبقى خاشع. هذا صبر في العباده، وهذا اقسى انواع الصبر. اللي الصبر. صبر مع الله. صبر مع الله. مع الله. في صبر بالله. وصبر عن الله. ده والعياذ بالله. ده مذموم. لكن لا صبر في معية الله عز وجل. ليه لما ابو بكر قال لو نظر احدكم تحت قدميه لرانا في الغار في الغار قال لا تحسن ان الله ايه معنا. قال لك ليه قال انت تاخذ من صفتي من انت في معيته. انا امشي مع واحد مسؤول يفتحوا لي قاعه كبار الزوار واهلا وسهلا وبتاع امشي مع سبحان اي كلام العيال يضحكوا عليا في الشارع ويقول لك الله الشيخ بقى كده خبرك. طيب ان الله معنا من صفات الله انه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار أكبر. وهو اللطيف الخبير فدخل في معيه من لا يرى. الله اكبر الله اكبر. فلن يراه ابو جهل ولا غير ابو جهل. خد هذه الخاصيه بسم الله ما شاء الله لانه راضي من الاول. فالعطاء شيخ وجدي يحتاج الى صبر. العطاء يحتاج صبر. واحد يعطى مال ما يصبرش عليه يرحم عليه زي ما انت قلت كده يعمل حفله راقصه ما صبرش على المال. هو المال من الواجب يصبر عليه فينفقه لم يصرفه في مال. الله يرضى عليه. يعني الصبر على العطاء الصبر مع العطاء في ايه بقى؟ هذا يكون ايه؟ نعم يكون في ايه بقى؟ ما الصبر الصبر عندما اعطى عند اصبر لماذا؟ حتى يستمر العطاء. ما الصبر ده صوره من صور الشكر. صوره من صور لان انا صبرت على العطاء. فاستخدمت ما اعطيته في مرضاة الله عز وجل. وبعدين قال لولا ان صبرنا عليه ومستمر على تمام. يعني عباده تمام معينه تمام كده تعال بقى للابتلاء. قال واذا ابتلينا شكرنا. لما تيجي الابتلاء جاي عليك تقول يا سلام انا من اهل الابتلاء. الله اكبر. انا تبع مدرسه يوسف. لا لا معقول ما شاء الله. انا يعتقلوني ويدخلوني انا سبحان الله يصفوني بالجنون وبالسحر. طب الرسول وصف بالجنون وبالسحر وبالكهانه وبالشعر الله الله انا في معيه هؤلاء لماذا؟ الله. ولذلك المرأة الصالحة لما بعد ستة أشهر طلبت الطلاق من زوجها ولما سألها كسرت رجلها ورايح يطلقها عند أبوها يعني. فقال ليه بس تطلق؟ لا عايز أطلق. فسألوه قال لها طب لما أستطيع المشي يعني أطلقك. رجع من الطريق كان رايح يطلق. قالت لا خلاص أنا لا أريد طلاقا. عشت معك ستة أشهر ما رأيت فيك مرضا ولا صداعا ولا حرارة. قلت أعيش مع شيطان. فالان انت كسرت احمد ربنا انا قاعده مع خلاص سبحان الله سبحان الله. فمنظورها في اللي بتقيمه بقى بتقيمه بايه؟ بالابتلاء سبحان الله. مع ان عكس الناس هنا يا دكتورنا اللي يقول لك ايه لما واحد يجي له ابتلاء يقول لك يعني ايه هو ما فيش الا انا. لا أصدق. الله اشمعنى انا؟ الله ما الناس كلها عايشه كويس وانا اللي متنقل على عيني والله. لا خاصه بقى لو كان ملتزم معذره. ما هو العوام من الناس لهم جمله لطيفه يقول اللي يعترض ينطرد بس هو لا يطرد احد من رحمه يعترض انطرد. فانا عايز اقول لك ان اعلى درجات او اعلى العلامه واضحه من علامات الرضا ان الانسان سبحان الله العظيم يعني تستوي عنده النعمة والبلية لأنه يعلم أن كليهما من رب العباد عز وجل. وبعدين رب العباد رب ليه؟ لأنه يربينا على موائد كرمه سبحان الله. يربينا على موائد كرمه. ده العبد ياخد سنة عطاء وبعدين ياخد سنة ابتلاء وبعدين يشوف العبد في جميع أحواله. ها أنت في معية الله أم في معية من؟ لا صراع هي القضية. سبحان الله اتفضل. ابن سيرين دخل عليه تلميذ قال له يا شيخ كان عندنا فول حبة فول فأصابه السوس وجوال قمح أصابه السوس طحن القمح فطحن السوس معه اللي بقى دقيق جيل الفول يعملوا بالراحة عشان يكسر ايه نصفين فنزل السوس سليما لان الرحى لما في نصف حبه فول فالسوسه تمشي من جنبها قال يا بني من صاحب الاكابر يسلم اللي يمشي مع الكبار يبقى محترم فاللي ماشي مع الفول الكبير حجما فما بالك انت لما تمشي في معيه الصالحين وما انت بقى تمشي في معيه الله. وحط بقى دي مع الحته اللي حضرتك قلتها في الحلقات الاولى اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اسف هي كده في قصه عمليه على الكلام الطيب الجميل ده. ذهبت الى كندا لبرنامج برامج الطيبة هناك وبعدين بعد ما خلصت بسأل الإخوة هل في حد في المركز الإسلامي عنده يعني ظروف عنده كذا قالوا لي فيه أخت من الأخوات هذه يعني حمامة المسجد هذه خادمة الناس اللي يجي جديد واللي بيسلم جديد ما شاء الله وهذه الأخت جلست 12 سنة لا تنجب سبحان الله ثم رزقها الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين والصالحات بتوأم مرة واحدة. الله أكبر. هذه الأخت وهي في المستشفى بعد الولادة دخلت عليها واحدة فبصت للولدين نايمين جنبها قالت اتنين مرة واحدة. الله أكبر. فأصيبت الأخت الأم بالعمى. فالحقيقة أنا يعني تألمت جدا لما سمعت بهذا الخبر وقلت للإخوة حق هذه الأخت التي كانت تعمل في المسجد بهذا يعني إن احنا نروح نزورها كلموا زوجها ونذهب لزيارتها وندعو الله سبحانه وتعالى لها بالشفاء والرقية الشرعية. نعم الله يبارك فيك. فأخذنا بعض الإخوة ذهبنا إلى البيت وكان منظرا مؤلما حقيقة جدا إن زوجها بعد ما قعدنا يعني أتى بها مسكها بالإيدها كده يجرها كده وجلست الأخت وبدأت أذكرها ببعض المعاني الإيمانية في الابتلاء اللي إذا ابتلي يعني كذا فصبر فله كذا إلى آخره بحبيبتي ويعني قاطعتني الأخت لتعلمني درسا كبيرا جدا في الرضا. الله سبحانه والله هي اللي مبتلاه هي المبتلاه هي اللي متعلمه فهي يعني فعلا أنا خرجت من عندها وأنا متعلم درس من هذه الأخت. قالت يا دكتور أنا كان عندي عينين اثنين ربنا اداني أربعة. الله أكبر. يا الله أكبر. ما شاء الله على التوأم. كان عندي عينين اثنين بقى عندي أربعة. الله انظر إلى هذا القدر من الرضا والشكر على هذه النعمة وكأن هذه الأخت يعني ابتليت أعطيت فصبرت وابتليت فشكرت ورضيت رضا غاية الرضا. هذا الأمر حقيقة يعني ضاعف يعني الدعاء لها منا ومن كثير من الأخوة علمتنا درسا في هذا الرضا. فكانت النتيجة حقيقة بعد يعني سنوات صحيح مرت أربع سنوات لكن هذه الأخت رد الله تبارك وتعالى الله إليها وصراها مرة ثانية ولعله يعني الله أكبر. فكانت يعني نعمة في العطاء ونعمة في السلب رضا وراحة وسعادة كاملة. تأخذ هنا حديث البخاري أظن تؤجر به حديث البخاري الحديث قدسي عن رب العزة إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني فصبر عوضته عنهما الجنة حتى لو رجع بصره. الله أكبر. وما اهتزت عند الامتحان الله. وإنما نجحت. نعم. ما هو عند الامتحان يكرم المرأة ويهان ويقال يقول ابن القيم سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ترى الحقائق هل النفس نفسك ده فرس مدمر بتاع السباق ولا صحيح. يعني سبحان يعني تضع يعني الرجل قال إني لريب الدهر ده أتضع ضع. نعم. مالك ابن ريب. نعم. الله فتح الله عليك. بارك الله يعني هي حتة هي حتة ال يعني الناس فاهمة بالعكس بقى احنا عايزين نصحح المفهوم ده هو حتة الشكر الشكر انه لما اعطي صبر على العطاء فاكرمه الله وبعدين لما ابتلي رضي وشكر لان هذا الابتلاء لرفع درجاته لكن برضه انا حابب استاذنا الدكتور عمر يعني ينزل بينا برضه شاس له في مقام بس احنا في مقام يعني احنا حابين ننزل المقام الشكر يعني مع العطاء والصبر عند البلاء لان برضو احنا ان شاء الله نوصل للمحتوى. انا اول ما تكلمت انا قلت في درجة عالية انت, انت جايب من على وش القفص انت واخد من الاطفال اللي هو اللي سلم بيتكلم من اللي هو عايشه يعني طيب احنا هنفضل بالقفص ده للحلقة القادمة ان شاء الله الله يرضى عليك ننزل بقى ايه تحتيه شوية نجيب من ايه نعم. من كل المستويات بس احنا يعني. عايزين زي ابو حامد يعني انا عصفور وهذا قفصي طرت عنه ابتغي مرتهنه الله يا سلام ما شاء الله ربنا ينفع بيك يا استاذ اخواني المشاهدين اخواتي المشاهدات وكما دائما الوقت يمر معكم بسرعه جدا والله انا مش متخيل ان الحلقه يعني خلاص اوشكت على الانتهاء ولا بد أن تنتهي فإن شاء الله على أمل اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل موضوع الرضا بإذن الله نستودعكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماني الوجد في سهدي رماني الوجد في سهدي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى